أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندح رحمه الله في كتاب الإيمان: ذكر وجوب الإيمان بخروج الدابة من الغيبيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يجب على المؤمنين الإيمان به. قال: أخبرنا علي بن العباس بن الأشعث قال: حدثنا محمد بن حماد الطهراني حاوى أخبرنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان ومحمد بن عبد الوهاب وعلي بن الحسين بن أبي عيسى قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. حديث رواه مسلم. وهذه كما ذكرنا من الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن مؤمنا بها إذا رآها فآمن لا ينفعه ذلك الإيمان. فالمؤمن يؤمن بالغيب، بكل ما جاء من الغيبيات في الكتاب والسنة، سواء عقل ذلك أم لم يعقل، رآه أم لم يرى. الأصل أنه يؤمن بكل ما أخبر به رب العزة جل وعلا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن هذه الغيبيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدابة، بل قد جاءت في كتاب الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هذه الدابة التي جاء في وصفها أنها تسم الناس على خراطيمهم، هذا مؤمن وهذا كافر. وهذه من الغيبيات التي ستقع في آخر الزمان، وهي من أشراط الساعة الكبرى التي من رآها آمن، ومن آمن في تلك الساعة لا ينفعه إيمانه إن لم يكن آمن قبل ذلك. قال: أخبرنا الحسين بن علي قال: حدثنا الحسن بن عامر الورقة دي محمد، انت كنت كتبها لي اللي كنت لكن الكلام ده مش صحيح. وابن حجر نقله عن سنن ابي داود عن واحد، والاسناد الى هذا الشخص لا يصح. أبو داود روى هذا الحديث في كتاب مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كان يمزح والصحابة يمزحونه، في حديث يعني حديث عوف بن مالك لما قال: أدخل كل أو بعض، قال كل، كان على سبيل المزاح. قال: أخبرنا الحسين بن علي قال: حدثنا الحسن بن عامر قال: حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فضيل وابن غزوان السابق حاوى أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن أبي حازم. أبو حازم من؟ ها؟ سلمان الأشجعي. عن أبي هريرة كان معنا أمس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها. وذكر نحو. قال أخبرنا علي بن العباس قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا مكي بن إبراهيم كبار شيوخ البخاري قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. انتهى. مشهور عن هشام. هذا رواه مسلم أيضا. قال أخبرنا حسين قال حدثنا حسن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا أحمد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عثمان بن الهيثم المؤذن شيخ البخاري حاوى أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطوسي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هوذة بن خليفة بالذال المعجمة هوذة بن خليفة قال حدثنا عون بن أبي جميلة عوف عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. انتهى. رواه ابن عون عبد الله بن عون ابن أرطباء